بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا من النموذج الذي يعني انتخبناه من النماذج التي ذكرها الكاتب، وكان هو نموذج المسيري. ثم يعني يذكر الكاتب خاتمة لكتابه فيقول: الاستنامة للواقع. قال: لا أحصي كم رأيت شخصا يظن أن حمل هموم الأمة والتحرك لقضاياها يستلزم في النهاية الاستغراق في متابعة الواقع وأحداثه وأنبائه، ومن شدة كثرة الطرق على هذه القضية لقد ظننت يوما أنها مسلمة فكرية في مشروع الإصلاح. يعني من كثرة ما يدندنون حول ذلك، نحن لازم نستغرق في متابعة الواقع، خلاص ظن الكاتب يوما أنها مسلمة فكرية، يعني غير قابلة للنقاش. وكم كان عجبي شديدا حين رأيت كثيرا من فطاحلة العلماء المصلحين وعمالقة الفكر الإسلامي المؤثرين يتبنون الرؤية النقيضة تماما لذلك. طب إذا كانت دي مسلمة فكرية، طب هؤلاء العمالقة لماذا يتبنون رؤية مناقضة لهذه الرؤية؟ الانعزال والانزواء وعدم الانغماس في المجريات. ولقد سبق في هذه الدراسة اقتباس نماذج متنوعة تؤكد على مخاطر مهلكة المجريات، ويمكن أن أزيدها هنا في خاتمة هذه الدراسة شاهدا تأكيديا جديدا للأستاذ سيد قطب رحمه الله، يؤكد فيه عكس الصورة الشائعة. يقول: الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم له فلا تحاول تغييره. يعني انت ممكن تبقى داخل في تتبع هذه المجريات بغية التغيير، ده انت راجل إسلامي مثلا إن صح التعبير، شيئا فشيئا تألف هذا الواقع وتستنيم له، فخلاص تحاول تغييره ليه؟ انت خلاص ألفت الواقع. واللي جرب يا جماعة يسافر بالذات اللي قاعد مدة طويلة في بلاد غير المسلمين في البلاد في أوروبا أو في أمريكا يعرف ذلك جيدا كيف أنه، وكان طبعا له مسحة دينية يعني قبل السفر، يعلم كيف كان قبل أن يسافر، يعني أو أول ما وصل هذه البلاد كيف كان قلبه ينقبض لرؤية المحرمات وكذا، ثم بعد فترة خلاص اعتاد هذا فلا يحاول التغيير أصلا. قال: نعم، الدوران في تروس المجريات الفكرية والسياسية يزيح المرأة عن الجهود الجادة والمنظمة في المعرفة والإيمان والإصلاح، وينتهي بصاحبه إلى حالة كثرة الثرثرة وشح العمل. كلام كتير لكن ما في، فين الشغل على أرض الواقع؟ ما في الشغل. ويخلق الوعي المزيف بأن يتوهم المرء أنه في كبد مشروعات الإصلاح، وهو واضع ذقنه على كفه فوق أريكة المشاهدين لا غير. قال: فكرة الصوم عن الأخبار. سبق أن نقلنا عن المسيري أسلوبه في الانفصال المؤقت والعزلة النسبية عن الأخبار، فهل هذا أسلوب شاذ في الإنتاج العلمي والعملي؟ الحقيقة أن أسلوب الإمساك عن متابعة الأخبار لغرض صحيح مؤقت روي عن طائفة من السلف، فقد روي عن التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه قال: لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7، ما أخبرت فيها بخبر ولا استخبرت فيها عن خبر. 9 سنوات 7 سنوات في هذه الفتنة، لا عمره قال شفت اللي حصل ولا عمره سأل هو إيه اللي حصل. وجاء نحو هذا عن القاضي شريح، حيث روى ابن أبي شيبة وغيره عن شريح قال: ما أخبرت ولا استخبرت مذ كانت الفتنة. والاستخبار هو طلب الأخبار والسؤال عنها، فهم يحكون تجربة لهم أنهم في مدة معينة حجزوا أنفسهم عن نقل الأخبار وعن تطلبها والتفتيش عنها لغرض شرعي صحيح. وهذا المروي عن السلف له نوع صلة باستراتيجية ترد في عدة حقول معاصرة كالحقل الذي يسمى الطب التكاملي أو اللي هو الطب البديل، وحقل تنمية الذات ومهارات النجاح ونحوها، ويطلقون على هذه الاستراتيجية مفهوم الصوم عن الأخبار نيوز فاست. وأول من بلور هذا المفهوم بحسب ما أعلم هو الطبيب الأمريكي دكتور أندرو ويل، وهو من رموز الدمج بين الطب الرسمي والطب البديل الذي يسمى الطب التكاملي. وبرغم أن هذا الفرع بات معترفا به في بعض الأكاديميات الغربية، إلا أنه حقل ينبغي الاحتراس في التعامل معه، يعني أسهب كثيرا في هذا لكن يقول على أي حال فالدكتور أندرو ويل هذا طرح من جملة ما طرح مفهوم الصوم عن الأخبار لتكون وسيلة من وسائل الاستشفاء، باعتبار أن نشرات الأخبار متلهفة لبث أنباء الكوارث والحروب والصراعات إلى آخره، بما يغذي في المشاهد المشاعر السلبية. هنا يا جماعة عاوزين ننتبه لمعنى عموما السوشيال ميديا أو الأخبار مش هتهتم بالأخبار العادية، هي إما هتهتم بالأخبار الكارثية أو الأخبار يعني البالغة في الانبهار حدا يسمح بتداولها، واضح؟ إنما الأخبار العادية مش هتجيبها. كثرة تتبع مثل هذه الأخبار يا إما هيوديك في حتة إن الدنيا كلها شر والدنيا كلها كوارث فتتعقد وتكتئب، ممكن يوديك في حتة تانية إن الناس كلها ناجحة والناس كلها معاها فلوس والناس كلها راكبة أحسن عربيات والناس كلها عايشة في فلل، فبرضه هتكتئب لأن أنت مش كده. طيب هي دي الدنيا؟ لا، هي الدنيا معظم الدنيا في الجزء العادي، لا هو الجزء العالي ولا هو الجزء الكارثي. لكن الأخبار في العادة ما بتجيبش غير يا ده يا ده. وكنت مرة بكلم واحد من عاوز يشتري سيارة، فهو عشان يشتري سيارة عمل فكر كده، قال ندخل على هو لما خلاص لقى مثلا استقر على سيارة معينة، قال ادخل بقى على الجروب بتاعها على الواتساب قبل ما اشتريها اشوف الحوار اللي داير بين الناس. فقفل من السيارة لما دخل الجروب. قلت له ده طبيعي، ليه؟ لاني لو الجروب ده فيه 10,000 واحد مثلا، فهتلاقي اللي بيكتب دايما بيسأل عن مشكلة. يعني مفيش حق، الطبيعي ان لو واحد العربية ماشية معاه كويسة مش هيدخل كل يوم يقول لي العربية كويسة، مش هيعمل كده. انما الجروب ده معمول ليه؟ علشان واحد تيل الفرامل مش عارف حصل فيه ايه، يا جماعه اجيب منين، الفانوس اللمبه اتحرقت، يا جماعه اشتريها منين. فهو دخل ظن ان العربيه كلها عيوب وكلها مشاكل. واضحه دي؟ لا، هو المشكله فين؟ ان انت اللي ما فهمتش ان اللي بيعرض او اللي بيتكلم او اللي بيبتدي يحكي هم اللي عندهم المشاكل. واضح؟ فهو بالظبط، يعني دي يعني صوره مصغره للي بتعمله السوشيال ميديا او بيعمله الاعلام. خلاص تفتح انت دخلت اشتركت في صفحات ناس مشهوره، ناس غنيه، ناس، فكل يوم هينزلوا ايه؟ ما هم هينزلوا هم بيفطروا ايه وبيتغدوا ايه وسافروا فين وراكبين ايه واشتروا ايه النهارده. مع تكرار هذا انت هتظن ان العالم اللي حواليك كله كده، فهتحقر نعمه الله عز وجل عليك او العكس بقى. وهذا كما ترى مدخل مختلف عما نحن فيه، اللي هو فكرة ان احنا نصوم عن الاخبار علشان ما يعني نتجنب المشاعر السلبية. لا، هو ده مش اهدافنا، لكني رأيت عرض موجز عنه باعتبار اشتراكه مع موضوعنا في اصل فكرة الامتناع المؤقت عن الاخبار والاستخبار التي ذكرها التابعيان الجليلان مطرف ابن عبد الله ابن الشخير والقاضي شريح. ثم فكرة الانفصال المؤقت والعزلة النسبية التي ذكرها المسيري من المعاصرين، وأنه استعان بها في الانكباب على التأليف. ثم ذكر امتيازات الفتوة العلمية. الحقيقة أن كل ما يذكر في تحليل مخاطر الاستغراق في المجريات فإنه لا شيء بالنسبة للشباب في المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي. فهذه المرحلة لا عديل لها، يعني كأنه بيقول كل الأخطار اللي احنا بنقولها دي حكوم، وفكرة انك تضيع زهرة شبابك على فيسبوك ولا على واتساب ولا على تليجرام ولا على انستجرام ولا على يوتيوب ولا على تيك توك انك تضيع زهره شبابك بعنفوان الشباب، بالفتوه العلميه، بقوه الحافظه وقوه الذاكره، وانت كده بتخسر كتير. قال: فهذه المرحله لا عديل لها، فلها خصائص وامتيازات لا تسبح في النهر مرتين. ومن خصائص هذه المرحله ان الذاكره العلميه في اسعد لحظات فتوتها، حتى ان الامام فقيه الكوفه علقمه النخعي، وهو اخص تلاميذ ابن مسعود به، روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عنه أنه قال: ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس. يعني كأنه كبر خلاص وعجوز، بيقول اللي أنا حفظت وأنا شاب كأنه الآن قدام عيني مكتوب في ورقة. ليه؟ لأن الذاكرة في مرحلة الشباب ذاكرة قوية، فشوف احنا بنضيعها في ايه. ومن خصائص هذه المرحلة الذهبية للتحصيل العلمي أنها لا تنيخ ركابها طويلا، يعني سريعة الانقضاء، الشباب يذهب سريعا يا جماعة، وإنما تنصلت بين يدي المرء كأنما تسابق الظل. وقد كان أحمد الوراق المعروف بالإتاخي ممن روى عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام الجبلي أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد ذكره الخلال ونقل عنه أنه روى عن الإمام أحمد وصفا بديعا لسرعة تقضي مرحلة الشباب، حيث يقول الخلال: عن الإتاخي قال: كان عنده عن أحمد مسائل، منها قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، حاجة كانت في جيبه وقعت، فيعني كأنه سريع الانقضاء مرحلة الشباب دي. وكم من إنسان يعيش مرحلة الشباب معصوب العينين عن النظر إلى الموعد القريب لإقلاع هذه المرحلة، وما زال ينفق ساعات هذه المرحلة النفيسة في الفضول والتفرج، وما أقرب أن يتفاجأ أن شيئا في كمه سقط. الغيرة على الزمن. وقد جاءت نصوص كثيرة في خلق الغيرة، ومن أعظم مراتبها الغيرة على الحرمات والغيرة على الدين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وغيرهما. وقد استفاض أهل العلم في شرح معنى الغيرة على الحرمات والغيرة على الدين، وعددوا من فروعها واستحضروها في مواضع كثيرة. ولكن من ألطف ما رأيته من استجلاء تطبيقات الغيرة ما ذكره القوم من أهل السلوك من معنى الغيرة على الزمن والغيرة على الوقت. وقد تحدث شمس الدين ابن القيم على معنى الغيرة على الزمن في عدد من كتبه، فوضع مبحثا في كتابه الفوائد في أنواع الغيرة، وذكر منها: وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. مين محبوبك؟ الله سبحانه وتعالى. فتغار على الوقت، أن يمر لحظة من غير ما ترضي في هذه اللحظة محبوبك سبحانه وتعالى. وطبعا احنا هنعرف كمان شوية أن العمر بيقاس بالأنفاس. وشرح ابن القيم باب الغيرة في منازل أبي إسماعيل وقال: الوقت أعز شيء عليه يغار عليه، ومع الاحتراس أن الغيرة في اصطلاحات القوم وقع فيها اشتراك معروف أفضل معاني محدثة من جهة، وإلى التباس الفهم بأغراضهم من جهة أخرى، ليس هذا موضع عرضه. قال: الزمن كأنفاس، يعبر الناس عن الزمن بوحدات كثيرة كالأيام والساعات والدقائق. يعني لو جيت قلت لك الزمن بنقيسه بإيه؟ هتقول والله الزمن بنقيسه بالأيام، بالشهور، بالسنين، بالساعات، بالدقائق، بالثواني. قال: ومن ألطف تلك الألقاب ما روي من التعبير عن الزمن بالأنفاس، كما قال أبو القاسم اللالكائي في التنويه بأئمة أهل السنة، قال: وأنفاسهم على الأوقات محفوظة. وهذا التعبير عن الوقت بالأنفاس نافق في مدونات السلوك، يعني كثير، بحيث ينظر لكل نفس من الأنفاس باعتباره وحدة عمرية كاملة، كما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: الأوقات تعد بالأنفاس. يعني النهاردة المفروض بعد الدرس ما يخلص أو بعد هذا المجلس ما يخلص تبتدي رؤيتك للوقت تتغير. لو كنت بتحاسب نفسك على اليوم، يعني تيجي آخر يوم تتضايق إن اليوم ده عدى من غير ما استفيد منه، أو بقالي 5 ساعات فبقت وحدتك، كانت وحدتك الساعات عدوا من غير ما استفيد. النهاردة المفروض نحاسب نفسنا على الأنفاس يا جماعة، كم نفس عدى من غير ما استفيد من هذا النفس. قال: وهذا النظر إلى الزمن كأنفاس يثمر للمرء كمال اليقظة، بألا يضيع نفس في غير ذخر، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: فإن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. والمرء أمام هذه الجواهر في سباق ورهان محموم على أن يسجل في كل نفس ذخرا يلقاه غدا، كما قال ابن الجوزي، قال: وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. فتخيل إذا وجدت خزائن ملأ بما يغضب الله عز وجل. ده هنا ابن الجوزي بيكلم في حتة تانية، بيقول إن كل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، يعني قضيته في الهوى. فتخيل إنك قضيته في المعصية، اقعد كده تذكر معصية عملتها وشوف خدت منك كم نفس. ما تقولش بقى خدت كم دقيقة أو كم ساعة، لا، المعصية الفلانية دي استغرقت كم نفس من أنفاس حياتك. قال: وطبعا قبل كل ذلك كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إنما نعد لهم عدة، قيل في تأويلها تعد لهم الأنفاس، عمرك يقاس بالنفس. يعني أنت مكتوب لك مثلا 1,000,000 نفس في الدنيا، عند النفس المليون هتخرج روحك، مفيش، مش هتاخد المليون وواحد، مش هتاخد النفس ده خلاص. وإذا استحضر المرء هذا المعنى ونظر إلى العمر باعتباره أنفاسا، اجتاحه الإحساس الفعلي بتسارع انسكاب العمر، كما قال ابن الجوزي: العمر أنفاس تسير بل تطير. والحق أن التمعن في العمر باعتباره أنفاسا ومشاهدة كل نفس من هذه الأنفاس يغادر بزفيره بين يديك ولا يعود، وأنه ذهب مع ما سجل فيه من العمل، مشهد لا تكاد تطيق النفوس رهبته وأثره على العزيمة. يعني أنت لو قعدت فعلا ديت هذا المشهد وحقه من التأمل يا جماعة هتترعب. القياس إلى فضول العلم. ومما يؤجج العزيمة للغيرة على الزمن وأنفاس العمر قياس الاشتغال بالماجريات إلى كلام العلماء في الاشتغال بفضول العلوم الشرعية. فقد تعاقبت مقالات الأئمة في التزهيد بفضول العلم الشرعي وملحه ضمنا بالعمر وتوفرا له على العلم الذي تحته عمل. يعني لما نقرأ كلام العلماء ونلاقيهم بيقول لك سيبك من مفضول العلم وركز في فاضل العلم، لأن العمر قصير، فليه تركز في المفضول وتسيب الفاضل؟ متخيلين يا جماعة حرص العلماء وقبلهم الصحابة. يعني بعض العلماء ذكر فائدة جليلة في كثرة ما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الأعمال إلى الله، دي موجودة كتير من الصحابة، وفي كل مرة يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مش وقته، يعني ليه بيغير الأجوبة. لكن اللي يعنينا الآن ليه الصحابة سألوا السؤال ده، ما أحب الأعمال إلى الله، ليه الصحابي يجي للنبي يسأله السؤال ده؟ كأن الصحابية فهم معنى، وهو أن العمر قصير، طيب وأنا عاوز أحصل أكبر قدر من الثواب، فتزاحمت الأعمال فأقدم إيه فيها؟ الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فنفس سؤال الصحابي ما أحب الأعمال إلى الله دليل على أن الصحابية فهم هذا المعنى، معنى أن العمر قصير والأعمال تزاحمت ولا يمكن أن يستغرقها العمر، فسأل على الأحب لينشغل به حتى لا يكون قد انشغل بالمفضول وترك فاضلا. قال: وفضول العلوم الشرعية عندهم من جنس نوادر المسائل الفقهية والاستكثار من أسانيد الأحاديث الثابتة ووحشي اللغة، وهذه كلها وهي أقرب نسبا للوحي، فكيف بتتبع جدالات ومماحكات الشبكات الاجتماعية؟ يعني العلماء قال لك سيبك من نوادر المسائل الفقهية، سيبك من الاستكثار من أسانيد الأحاديث طالما خلاص الحديث ثبت، سيبك من وحشي اللغة، مع أنك لو انشغلت بهذه الأمور ستجد رابطا يربطها بالشرع، ومع ذلك قالوا لك سيبك من ده لأن ده مفضول، انشغل بالفاضل، عمرك قليل، عمرك صغير. فحضرتك تقول لي لا شكرا، أنا هسيب ده وهسيب الدين كله وهنشغل بالترند اللي في الفيسبوك، هنشغل بالترند اللي على التيك توك، هنشغل بالترند اللي على اليوتيوب. وكيف بالزمن يفسح على مهاترات جاز الأمر جاز الأمر مطالعة، مش عارف الجملة، مش راكبة الصراحة. ماشي. قال: وأما عظات أهل العلم في تهجين فضول العلم فكثيرة، ومنها قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف والفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها. فانظر كيف يعتبر أبو العباس ابن تيمية المسائل الفقهية النادرة وغرائب الحديث الضعيفة من فضول العلم، برغم أنها أوثق صلة بالعلم الشرعي من تفاصيل الأنباء اليومية وتعليقات الناس حولها والمهاترات الشبكية، بل لا مقارنة بينهما أصلا. فإذا كانت مثل هذه المسائل الفضولية التي لها إلى العلم نوع رحم وواشجة لا يمدح الاشتغال بها، فكيف بالانهماك بما دونها بدركات سحيقة؟ قال: مصارف طاقة التفكير. وقد كان أهل العلم ينبهون إلى أن التفكير ليس رصيدا بسقف مفتوح وليس طاقة لا نهائية. انتبه يا كل اللي بيسمع، ذهنك ده ما هوش طاقة لا نهائية، ولذلك هيجي علينا فترة فعلا خلاص مش قادر أفكر في حاجة، مش قادر أعمل ذهني في حاجة، خلاص كل التفكير. فإذا عرفت ذلك أن التفكير ده رصيد وهيخلص في يوم من الأيام، تستغله في إيه بقى؟ بل التفكير ثروة لها قدر محدود، وهي آيلة يوما إلى النضوب، هتخلص. ولذلك كانوا ينهون عن صرف رصيد التفكير في فضول العلم، كما ذكر الماوردي مرة مسألة من فضول العلم ثم قال: اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه مذخورا وكد فكرك فيه مشكورا. يعني ما تشغلش بالك بفضول المسائل. ده بيتكلم يا جماعة الماوردي، بيتكلم على فضول المسائل، فضول العلم. تخيل انت شاغل فكرك بايه؟ بالممثل الفلاني ولاعيب الكرة الفلاني اللي خد الجايزة والفريق الفلاني اللي كسب ولا خسر والترند النهاردة على ايه والكلام النهاردة على ايه والتعليقات على الترند والتعليقات على التعليقات اللي على الترند، ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا كان هذا حتى يا جماعة، لو صفحات متدينين وتقوم خناقات على مسائل ربما هتعيش وتموت مش هتتعرض ليها، يا عم سيبك من ده كله وأقبل على ربك. فإذا كان هذا كلامهم في فضول العلم، فكيف بمن يتعانى التفكير وكد التأمل في هذه الماجريات فينفق ذهنه وذكاءه في سوق كاسد؟ استبحار العلم. بل هناك ما هو أشد في إيقاظ الغيرة على الزمن وأنفاسه من القياس إلى فضول العلم، وهو أن يستحضر المرء أن صلب العلم وأصوله لا يستوعبه العمر أصلا، وتتصرم السنوات والشغوف بالعلم ما أروى والشغوف بالعلم ما أروى نهمته منه بعد، ولا حقق خططه في استيفاء مسائله، حتى بات القبول بالتخصص العلمي اليوم حقيقة فرضت نفسها بالقوة لا بالاختيار. يعني اللي يقول لك أنا شاطر في كل حاجة ده مستحيل، ما بقاش فيه العالم الموسوعة زي زمان بسبب استبحار العلوم الجليلة وتفرعها وتشعبها. وتلك ظاهرة علمية خرجت من مجرد الشعور العارض إلى التنصيص في المتون الرسمية، فأشار أهل العلم في نثرهم ونظمهم لهذه الظاهرة وحذروا الطالب من التشتت أمام سعة العلم، وكلام العلماء في نثرهم كثير. وأما ما ذكروه في النظم فقد ذكر هذا ابن معطي في ألفيته النحوية إذ يقول: وبعد فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم، فالحازم البادئ فيما يستتم. فابن معطي هنا يذكرنا أن العمر ينفد في قليل العلم. ومن المعاصرين نبه الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله في منظومته القواعدية بقوله: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد هذه الجولات في المجريات الشبكية والفكرية والسياسية ستبقى المسألة أولا وآخرا مسألة توازن. وزي ما قلنا قبل كده قد يكون التوازن في حق أحدنا الانقطاع والخروج من كل هذه المجريات، ويجب ألا نستسلم لحالة الانجراف في دوامة المجريات بسبب تتابع كثير من الناس على ذلك. يا جماعة النار واسعة، يعني طبعا أنا يعني لا أتألى على الله، لكن ما تقعدش تقولي ما الناس كلها كده، ما الناس كلها رايحة في داهية، سبحان الله، يعني وكأن مثلا النار ما الناس كلها راحت في داهية النار تستوعبهم، ويأتي على يوم القيامة النار تقول هل من مزيد. فيعني هي إيه يعني نهمة على أن يلقى فيها غير أهلها، فهي واسعة يعني مش هذا. فأنت ليه تكون في دول؟ ويجب أن تكون هناك نقطة توقف تعاد فيها الحسابات بشكل دقيق. العمر يا جماعة بيمر، العمر بيجري، ولو بعد الكتاب احنا خلاص آخر مرة في الكتاب ده النهاردة، لو بعد كل اللي قريناه ده وانت حضرت كل المجالس دي ولسه أحوالنا زي ما هي، طب امتى هنفوق وامتى هنرجع وامتى ربنا سبحانه وتعالى يرى منا خيرا نتقرب إلى الله عز وجل شيئا ليتقرب هو منا سبحانه وتعالى. فبسبب هذا الغوص في المجريات اليومية باتت أنفاس الزمان تغادر فارغة. خلونا النهاردة يا جماعة تدريب عملي واحد، لو قفلت وفتحت بعد كده أي فيسبوك ولا فتحت أي حاجة خدت وقتك، حاول بعد كده بعد ما تقفل قول يا ترى كم نفس راح، مش يا ترى كم ساعة راحت ولا كم دقيقة، يا ترى كم نفس راح. قال: وجمعية القلب على الله تتبعثر. ويعني مش كم نفس راح بس، لا ده أنا بعد من الأنفاس الراحت دي، طب قعدت بقى عاوز أقرأ في المصحف مفيش همة، طب لقيت همة وفتحت المصحف مفيش قلب. أنت متخيل إحنا فينا يعني؟ طب وبعدين؟ قال: وجمعية القلب على الله تتبعثر، والكتب المشتراة على حالها منذ آماد. والكتب المشتراة على حالها منذ آماد، خلاص عليها التراب ومش حد بيقرأ. والإنتاج الإصلاحي قد تجمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى طلاب العلم يعني كثير انشغلوا فيه ترهات وسخافات وابتدوا يردوا على بعض، وابتدى الناس تفقد الثقة فيهم مما يعني ظهر من أحوالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآل الأمر إلى كثرة الكلام وقلة العمل، ولا شيء أكثر حزنا من أن يتوهم الماجرياتي كأمثالنا أنه في قلب عمليات التغيير وفقه الواقع وهو مجرد مراقب ومتفرج لا غير. ماشي كده احنا انتهينا من الكتاب الحمد لله رب العالمين. هناخد ده كام دقيقة كده في التوهم، واللي عنده سؤال يبتدي يكتبه دلوقتي ونجاوب على الأسئلة ان شاء الله. قال الحارث المحاسبي، طبعا احنا كنا بنتكلم على مسألة الملائكة جاءت لتأخذك في أرض المحشر لتقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبك، فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك، وتوهم مباشرة أيديهم يعني الملائكة على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك، فتوهم نفسك محثوثة في أيديهم، وتوهم تخطيك الصفوف جميع الناس بقى في المحشر، طائر فؤادك متخلع قلبك، فتوهم نفسك في أيديهم كذلك حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن، فقذفوا بك من أيديهم وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: أدن مني يا ابن آدم. فغيبك في نوره، فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم، بقلب خافق محزون، وجل مرعوب، وطرف خائف خاشع ذليل، ولون متغير، وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه، ترتعد بيدك صحيفة محبرة، لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها، فقرأت ما فيها بلسان كليل وحجة ضاحضة وقلب منكسر، فكم لك من حظ وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا، فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك، وبأي قدم تقف غدا بين يديه، وبأي نظر تنظر إليه، وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم، وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه، فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك، وخفقان قلبك وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك وإظهار مساوئك وتوفيقك وتوقيفك وتقريرك بمخبآتك، فتوهم نفسك بهذه الهيئة والأهوال، والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها وقد ذكركها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده، قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه بعدما كان أملك فيه عظيما، فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك، حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة، فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه، لأنه الملك الأعلى، فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه، لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل، المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول، فما ظنك بسؤال من هو هكذا أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك له وحيائك منه ومبارزتك له، فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته وقلة اكتراثك في الدنيا بإلطافه عليك ونظرك إليه، إذ يقول يا عبدي أما أذللتني؟ أما استحييت مني؟ أستخففت بنظري إليك؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ ما غرك مني شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعملك ماذا عملت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيسائله، إلا سيسائله رب العالمين. ليس بينه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. قال سمعت علي بن حاتم قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الله لا يقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول ألم أوتك مالا فيقولن بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقولن بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقي آلام النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث يعني أقسم فقال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر أو قال للكلمة ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ما عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. عن ابن مسعود أنه بدأ باليمين فقال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر يراه ثم يقول يا ابن آدم ما غرك به يا ابن آدم ما عملت لي يا ابن آدم ما استحييت مني يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.